من رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبواب البخاري رحمه الله رحمة واسعة، باب فضل سورة الفتح. باب فضل سورة الفتح. الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة من المعروف أنها نزلت عقب حدث من أعظم أحداث الإسلام وأعجب أحداث الإسلام وأهم أحداث الإسلام، اللي هو موضوع إيه؟ إيه الحدث؟ نعم؟ قول يا أحمد. خلف عقب إيه؟ صلح؟ طب سمعني، صلح الحديبية. صلح الحديبية زي ما ذكر سابقا يعتبر حدث من الأحداث العظام في تاريخ الإسلام من ناحيتين: من ناحية أثره على الإسلام، ومن ناحية تصريف الأمور التي تقدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. تذكروا أن احنا قلنا أن الحديبية علماء السياسة والاجتماع قالوا أن هذا حدث من الأحداث الدستورية في الإسلام الرئيسة، حدث رئيس دستوري في الإسلام، بمعنى أن حدث فيه أمور تعتبر على مستوى عالي جدا من السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا مؤيدا فيها من قبل ربه سبحانه وتعالى بمعجزات ومؤيدات، وحدث فيه ملابسات تستحق الوقوف. طبعا احنا كل من لقي فرصة او يمر بنا هذا الحدث لا بد من التعليق عليه، لكن الجدير بالذكر ان علماء السياسة في هذا الزمن بيدرسوا هذا الحدث على انه حدث سياسي دستوري مهم جدا جدا، وأن الإسلام له بصماته في أمور السياسة. السياسة بمعنى علاقة الدول بعضها ببعض، كيف تقوم حربا وسلما. النبي تصرف في هذا الحدث تصرفا حكيما رشيدا، ونظرا لأن الحدث كان حدثا خطيرا فكان له تأثير على النفوس متفاوتة. نفوس المسلمين استقبلت هذا الحدث بطريقة متفاوتة، لأن الحدث الجسيم دائما الحدث الخطير تلاقي الناس دائما تهتز، منهم اللي يضعف، منهم اللي ينهار، منهم اللي يثبت، منهم اللي يتصرف تصرف حكيم، كل واحد بطريقة أمام الأمور الخطيرة. يعني لما تلاقي مثلا حدث جلل حريب في مكان، حادث توفي فيه عدد كبير من الناس، حصل هادم لمبنى ضخم مثلا، في واحد ينهار ما يقدرش يتحرك، يقعد في الارض ما يعرفش يتحرك يتكلم خالص من صدمه الحدث، وفي واحد تلقاه يعني ينفعل، وكل انفعاله عباره عن يزعق ويتوتر ويجري شمال ويمين وقدام لورا ولا يعمل شيء ولا حاجه، وفي واحد يثبت امام الاحداث ويتصرف تصرفا حكيما بحيث يتم التخلص من هذا الخطر او من اثاره، وفي واحد يعني يترقب الامر للاعتبار والاستفاده مما يحدث. هذا ما تم بالنسبه للموضوع الحديبيه. ونعرف ان الحديبيه بدات وكانت عام كامل. الحديبيه سنه كام؟ سنة كم هجرية؟ سنة 6 هجرية. سنة 6 هجرية. كلام تبقى في الدروس وأنا ساعات أتردد أقول يا ترى نقول الموضوع ده ولا لا، ولا الناس زهقت منه. لما ألقى واحد نسي التاريخ ونسي الكلام أقول الناس ما إيه عاوزة تسمع تاني مرة. الله يرحم الشيخ حسين عبد الجيد. الشيخ حسين عبد الجيد لما أقول له تيجي تقول لي ما يجي رمضان يحضر خطبة عن استقبال رمضان، خطبة عن وداع رمضان، خطبة مش عارف عن إيه. أقول له يا عم الكلام ده مش قلناه السنة اللي فاتت، مش قلتها السنة اللي فاتت؟ والواحد يقول الكلام إزاي يعيده يعني؟ قال إذا كانوا إحنا بننسى اللي قلناه يبقى الناس طبيعي نسيت، نفكرهم تاني ونقول لهم يعني قول تاني ما حدش هيزهق. أنا في اعتقادي إن الموضوع لما بيتعاد نستمل وتزهق. لكن هو قال لما إذا كنا إحنا اللي بنحضر الموضوع ونحفظ أو نحضر نجهز الموضوع تجهيز كويس بننساه، فما بال الناس؟ يبقى الناس طبيعي عندها استعداد تسمع وتكرر. لما تنسى التاريخ وينسى الاسم يبقى انا اقول انا مستريح، ممكن تكون الاحداث اتنست. ولكن برضه يعني مش هذا مش تصريح ان الواحد يقعد يعيد ويزيد في الكلام، ما ينفعش. لان لما اعيد برضه فيه واحد مجرد يتكلم عن الحدايب اللي قلناها قبل كده وينام مني اعمل فيه اللي زي ده. ده موضوع قالك قبل كده ما ورش ولا حاجه قبل كده، يبقى اقوم امشي. مش عايز ان هذا الاحساس ان واحد ينام وواحد يسرح وواحد يمشي ويسيبني يمشي. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين من الهجره والصحابه محرومون من زياره بيت الله الحرام ومحرومين عشان الكفار مش عايزين حد يدخل الى الكعبه ولا يطوف الكعبه. المسلمون خرجوا من مكه وذهبوا الى المدينه للهجره، والكفار اللي في مكه مش عايزين يشوفوا حد من المسلمين، وعشان يعني يعتبرها عقوبة عليهم منعوهم من دخول مكة والطواف بالكعبة. رغم أن بالذات في الأشهر الحرم كان أي واحد يدخل إلى الكعبة ما حد يمنع، ولو كان قاتلا لأبي لأخي لأي حاجة ما دام شفته عند الكعبة وفي الحرم ما كلموش. ومع هذا لو شاف واحد من المسلمين جرب يتهان ويطرد وما يدخلش الحرم. 6 سنين حرمان من الطواف. وامبارح كنا بنقول ان العربي سواء مسلم او قبل الاسلام او بعد الاسلام كان مزاج عنده يطوف بالكعبة، كان حواليها احجار واصنام لكن يطوف بالكعبة. هو خارج من بيته يطوف بالكعبة، وناس جاي من اي مكان من الرعي ولا السعي ولا الخراب ولا حتى الزنا ولا الخمر برضه يطوف على الايه يطوف بالكعبة اكثر من الشاي المنايل الناس تشرب دروه. يعني الناس لو تشرب الشاي 3-4 مرات هم كانوا متعودين مزاج يطوف عند الكعبة. لو تحرم اللي يتحرم من الشاي النهاردة يقول لك دماغه بتلف، اللي يتحرم من الخبيثة الثانية يقول لك دايق ومش قادر أقعد، عشان متعود على هذا المزاج لازم يطوف بالكعبة. فلما يحرم منها وكان متعود عليها وهاجر بكرة ومضطر إلى الهجرة وتحرم، كل يوم يصبح يفتكر الكعبة، الظهر يفتكر الكعبة، الليل يفتكر الكعبة، محروم من 6 سنين. تخيل واحد محروم 6 سنين من شيء كان في يعمل في اليوم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، حرمان شديد. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه سيطوف بالإيه بالكعبة ويبلغ أصحابه. شوف الفرحة بجد إيه مدام شاف النبي رؤيا لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. دي رؤية، ورؤية الأنبياء حق، والمسلمين عارفين اللي يشوفوا النبي في المنام هيتحقق. يا مسهل يا فرج إن شاء الله هنطوف هنطوف إن شاء الله. شوف بقى الخبر يعمل إيه، كل واحد يتكلم مع مراته ومع عياله ومع جيرانه ومع الشرق ومع الغرب. حصل ضجة طبعا، ورأي زي ما نقول رأي عام، الناس كلها بتقول هنروح هنطوف وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وأخذ عمل استعداد عليه الصلاة والسلام إنه يطوف هذا العام فيه بالكعبة، فأخذ الهادي معه. طبعا في مسلمين فقراء معهم مش حاجة يذبحوها، لكن رسول الله ساق الهادي. هادي معناها ما يذبح نسكا عند البيت الحرام في مكة. ساق الهادي، والهادي كان زمان يعلموه له علامات، علامة في ودن، علامة يعلقوا له حاجة في رقبته، عشان حتى كفار مكة لو طلع لهم طلع الشياطين قالت لهم محمد ما يدخلش، واللي معاه عليه الصلاة والسلام لما شوفوا الهادي يعرفوا ان ده مش جاي لحرب ولا جاي يستولي على مكه ولا جاي يضرهم بحاجه. فالمفترض انهم لما يشوفوها عشان يحج رايح حج يسمحوا له بدخول مكه، ويطوف بالكعبة. ومشى في طريقه إلى أن جاء إلى مكان الحديبية. لما أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية ركب الناقة بتاعته، الناقة وقف عاوزة تتحرك في مكان معين وعند الحديبية، قيل إنه مكان بئر اسمه الحديبية، فالناقة توقفت. الصحابة قالوا إيه الحكاية، الناقة مش عاوزة تمشي ليه؟ خلأت القصواء، خلأت يعني إيه، حرنت ومش بطبعها كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. إيه حابس الفيل؟ الفيل بتاع أبراهة، جيش أبراهة اللي كان جاي يهدم الكعبة، ما قدرش أبراهة يدخل على الكعبة لأن الله يعني أراد أن الفيل نفسه مش سامع الكلام، يسوقوه على الكعبة ما رضاش يمشي. بعد ما كان جاي من اليمن مسافة عشرات ومئات الكيلومترات، وعند الحرم مش عايز يمشي الفيل، يضربوا الشمال مش عايز يمشي، يرجعوا ثاني ناحية اليمن يجري. وفيل يعني شوف الفيل حتى تبص في شكل تقول تشوف انه يعني ذكي قوي، ومع هذا فهم مش عايز، بس اعجاز من عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر اصحابه انها لم تحرن، ولكن حبسها حابس الفيل لامر ما اراد الله ان يتوقف النار. يعني عسكر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل باصحابه. هيبدي يعمل مفاوضات عشان يقول ندخل مكة بإيه، بطريقة يعني ودية ما حدش يزعل من حد. بعد سيدنا عثمان إلى مكة عشان يقول للجماعة اللي في مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جايين عشان يدخلوا مكة اعتمارا زيارة لبيت الله الحرام، وليس معنا سلاح. الأول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر، سيدنا عمر قال لي: يا رسول الله أنا ماليش حد في مكة، معايش حد في مكة، ويمكن لما أروح هناك ما حدش يحترمني ويقدرني، يعني أنا قبلنيش نمع عثمان له قرابة كثيرة في مكة، فيعني بعث أرسل لعثمان لأن له مكان هناك، حتى لو ما كانوش عايزين يدخل هيستقبلوه عشان له قرايب وله عزوة له كذا وكذا، وده اعتبار أيضا سياسي يؤخذ في الحسبان، هذا الاعتبار يؤخذ في الحسبان. فأخذ برأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث عثمان، فذهب عثمان إلى قريش. لما راح سيدنا عثمان قال لهم هذا الكلام، قالوا له: أنت على الرأس والعين، أهلا وسهلا، على عين ورأسنا، وتقعد ونسمح لك تطوف وتقعد معك ثلاثة أيام، إنما تقول محمد واللي معاه ممنوع، ما يدخلش كده بمزاجه هو، يدخل غصب عننا، لا ما نسمح ليش، يهديكم يردوكم. قالوا لا، احنا تقول انت تطوف اهلا وضيف عندنا مرحب عشان خضره كده، وتاخذ ثلاث ايام. تاخر عثمان، فبلغت اشاعه ان عثمان قد قتل، عثمان قتل، اخر ليه ما جاش، قتلوا يا اخبار، ربما قتلوه ربما. المهم النبي عليه الصلاه والسلام جمع الصحابه وبايعهم على أنه يقفون معه صلى الله عليه وسلم، وإذا احتاج الأمر قتالا يقاتلون معه. هم خارجين مثل قتال، لكن إذا كان عثمان يقتل لابد من السأل لعثمان. ومعروف قلنا في تاريخ العرب وتاريخ الأمم جميعا سياسيا أن أي مندوب وموفد وسفير يوصل برسالة لأي بلد لا يؤذى طالما حامل رسالة، يبلغ رسالة ويوصله بالسلامة حد الحدود ويرجع لا يقتل، معروف كده عرف سائد من أقدم الأقدمين. إذا كان هيقتل عثمان يبقى إيه، بايعوني على إيه، نسأل لفئة دم عثمان. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكل واحد بيده بيده، حتى فيهم واحد فيه كما ورد في البخاري قال: بايعني النبي مرتين عليه الصلاة والسلام، أنا بايعت النبي مرتين ماشي. وسماها القرآن بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، بيعة الرضوان. وكانت تحت شجرة ما شجرة الرضوان، وبعدين شجرة الرضوان لها تاريخ أن بعد كده بعض الناس قالوا نحب نزورها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد قال لي تزوروا إيه دي الشجرة؟ نقطعها قلعوه قلع عشان ما حدش يقدس الشجرة. الموضوع مش في الشجرة، الموضوع في الحدث والكلام اللي حدث والموضوعات اللي تمت في هذا التاريخ، إنما شجرة قلعوها وأصبح ليس لها مكان. طيب بايع النبي أصحابه، عليه الصلاة والسلام، وبعدين جاء عثمان، يبقى عثمان لم يقتل، يبقى الحمد لله خذ الأمة قبل. بس قال للنبي دول رفضوا مش عايزين ندخل، قال طيب الحمد لله خير إن شاء الله. يبعث حد تاني، لا هم نفس في مكة بعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام رجالا يفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يعني انت ما تدخلش السنة دي وممنوع والناس زعلانين وما ينفعش وما نقبلش، وعشان يعني ما حدش حتى العرب يقولوا علينا ان محمدا وصحبه دخلوا مكة عنوة، يعني خش رغم انفنا، لا ما حدش يقول علينا كده، مش احنا اللي اتقال علينا، كفار مكة بيقول ما يصحش العرب تسمع كده ان محمد دخل غصب عننا، لا يعني ندخلك بمزاجنا بس في اي وقت تاني مش السنة دي تدخلش. من ضمن بعث واحد قالوا انه كان من الاحباش حليف من حلفاء مكة وفاوض، برضه كان في حلفاء، خلي بالك يعني مكة فيها قريش، في قبائل تحالف مكة بمعنى انها تبقى متعاهدة معاها في السلم والحرب، نبقى مع بعض زي النهاردة بالضبط، بيحصل دولة تتوسط دولة تتدخل في موضوع بين دولتين ودي لها كلمة مسموعة ودي لها شأن مسموع ودي لها وضع استراتيجي ودي لها وضع في تعامل مادي وفي تعامل في البترول تعامل معرفش ايه، يدخل واحد بحيث يكون فيه عامل مشترك بينه وبين الدولة الثانية. فهذا الرجل جاء يعني حليف لهم فبعثوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأخبار قالوا فلان ده جاي عشان يتفاوض، قال هذا الرجل من قوم يتحنثون، بمعنى أنه الناس يعني إيه يتعبدون لله، أبرزوا له الهادي، بلعوا الجمال عشان لما يشوف الهادي يفهم إحنا جايين لإيه، ومن غير ما نناقش ونحاور هيفهم لما نقول له حتى نقولنا له إيه هيقتنع. بالفعل الرجل مجرد ما اقترب شاف الجمال ما يعلق عليها قلائد علامة أنها جاية تذبح للنسكا عند الكعبة، فقال والله الناس اللي عاملين كده يبقى مش جايين لقتال ولا حرب، كيف يمنع ناس جايين يزورون بيت الله؟ ما يعني إن كان قاعد لحظات وبعدين رجع تاني قال لهم يا أخواننا ده راجل جاء معه الهادي وناس معهم الهادي، لا قتال ولا في نواياهم حاجة، وكيف تمنعون؟ قالوا لا أنت ما تنفعش اركن كلامك ده، ما ينفعش إيه ينفعش معانا. إلى أن أرسلوا سهيل بن عمرو مفاوض للنبي عليه الصلاة والسلام، لما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل الأمر إن شاء الله، كان اسم السهيل سهل الأمر إن شاء الله، ودي من يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتفاءل بالشيء الذي يبعث في نفسك التفاؤل يرفع معنويات الناس الموجودين، سهل الأمر. بدأ سهيل بن عمرو يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل مفاوضات هي بنود المفاوضات اللي قال لك هي تعتبر يعني مرجع دستوري أساسي في تاريخ الإسلام، من الوقائع الدستورية، ده عنوان من الوقائع الدستورية تدرس الآن في كليات الحقوق وفي غيرها من العرب في مصر في أي مكان، من الوقائع الدستورية في الإسلام هذا الحدث، عمل مفاوضات واشترط شروط. هذه الشروط يعني أهمها أن محمد يرجع السنة دي ما يدخلش مكة ويرجع بعد سنة، احنا نبقى نأذن له ويدخل عشان الناس كل القبائل تسمع وكده تقول ان قريش هي اللي دخلت محمد او منعت محمد. ثانيا نعمل تفاوض بيننا وبينك 10 سنين لا تحاربنا ولا نحاربك، كويس 10 سنين ممنوع الحروب. ثالثا ان اي قبيلة تتحالف معانا تخش معانا في الحلف بتاعنا على الرحب والسعة، والقبائل اللي عايز تخش معاك يا محمد في الحلف بتاعك الله يسهل، لا احنا نمنعش قبائل تروح لك ولا انت تمنع القبائل اللي تجينا، ودي برضه يعني بندي لا باس به، ودي امور سياسيه برضه مطلوبه في على مدى ايام الاجيال كلها والتاريخ كله. البند الثالث قالوا ان لو حد من عندنا من قومنا ذهب اليك ترجع لنا تقبلش ما تدخلش الاسلام عندك ما تقعدش معاه وده شرط صعب شوي واللي جينا من عندك هيقعد في مكه ما يطلعش ثاني اذا ارتد عن دينه يقعد في مكه ما يرجعش ثاني يعني الكلام ده صعب شويه لكن الصحابه مش عايزين يقول يعني ده يسمى يعني زي شرط ايه شرط إذعان يعني معناها بيستحون السلطة والقوة ويضغطوا على النبي واحد مسلم إن خش يقبلوه وإن جاء واحد يخش الإسلام وشرح صدره ويقول أؤمن بالله يقولوا لا ما ينفعش ما ينفعش لكن النبي قال والله اللي هيروح لهم كافر ده أغنانا الله عنه أراحنا الله منه واللي هيجينا لو جاء مسلم وعقيدة سيجعل الله مخرجا وفرجا له ما تزعلوش لكن حصل يعني زعل وخلال المفاوضات حصل موقف ما ينساش سيد ونجد كان جدع يقول الاسم اللي هقوله انتبه الراجل سهيل بن عمرو بيفاوض النبي فقعد بيلعب في لعب في دق النبي كده يا محمد ان حصل كذا وكذا الصحابه ما يعجبهمش ان واحد يلعب في ناحيه النبي مين اللي اعترض مين واقف جنب النبي كده ملثم حد يرفع ايده مين خلاص ده كتيب ان شاء الله المغيره بن شعبه واقف جنب النبي كده عامل مغطي وشه كده فقال له يعني كف يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عيب مش الحكايه مش زي لما يكون اصحاب مثلا يلعب لي في دجن يلعب لي في دجن ماشي من صاحبين من صاحب انما انت ايش يوديك للنبي ايش يودي ما قامك للنبي كف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من هذا بص كده قال من هذا قال كف يدك الا لم ترجع اليك لو ما جيتها عن النبي اعملها ايه هتضحى من هذا يا محمد قال هذا ابن اخيك المغيره بن شعبه قريبك يعني قريبه ايه لكن لا خف له متلائم والنبي اغلى عنده من مين من سهيل لو غير سهيل رغم ان سهيل دخل الاسلام بعد كده لكن هذا اللي تم ده من ضمن الاشياء اللي تمت يعني من ضمن ايضا انهم لما كان يعني انتهى اتفقوا على هذه البنود بدا عايزين نكتب مين يكتب هاتوا علي يكتب يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل يقول لا الرحمن الرحيم احنا ما نعرفش الرحمن الرحيم اسمي اكتب باسمك اللهم الرحمن ده بتاعكم انت احنا ما سمعناش عنه الرحمن الرحيم وقال لي يا علي اكتب باسمك اللهم سيدنا قال لي ما اقدرش اما كتبتها خلاص اكتب قال اكتب باسمك اللهم كتب بسم الله اللهم باسمك اللهم هذا ما تعاهد عليه او تعاقد عليه محمد رسول الله قال لي رسول الله قال لما احنا معترفين بك رسول الله وما واقفين معك ليه ومنعينك ليه ما تكتبش رسول الله يا علي اكتب من محمد بن عبد الله انا محمد بن عبد الله ورسول الله غصب عن سهيل وغير سهيل اكتب يا علي قال كتبتها يا رسول الله قال امحوها قال لا استطيع يا رسول الله لا استطيع ما اقدرش امحوها يا علي قال لا استطيع والحته دي مش معناها معصيه للنبي لا دي معناها بيعبر عن عاطفه عاليه جدا جدا ان صعب علي ان انا امسحها ما اقدرش قال ارني أخذ القلم ورسول الله لا يقرأ المكتوب فأشار إليه عليه فمحاها عليه الصلاة والسلام شوف المرونة والتساهل يعني الأفق الواسع والبعد النظر عند النبي عليه الصلاة والسلام كتب البنود لكن سيدنا عمر سامع الكلام وشاف هذه الأمور خلي بالكم يعني سهيل لما المغيرة قال له الطعيدة قال لي ألا أغسل فوأتك بالأمس يعني أنت كنت امبارح عامل لك مصيبة وجريمة وأنا دفعت لك فلوس وخلصتك منها قال له كف يدك وإلا لم ترجع إليك لما سيدنا عمر يسمع هذا الكلام سخن ومزمجر ورايح جاي يقول إزاي نقبل إنهم يقولون ما تدخلوش إزاي نقبل يقول تعالوا بعد سنة وكمان نقبل اللي يرجع من عندنا يروح لهم يقبلوه اللي يجينا ما نقبلهمش يعني هذا الكلام عمال يدور ويحور ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى. أليس هم على الباطل يا رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نرضى البنية في ديننا لما احنا الأعلى أحسن والأهم والحق والصح، ليه نتنازل ونعمل تنازلات؟ قال إني رسول الله، إني رسول الله. فلما النبي بيتصرف ويقبل، يبقى بيقبل بقلب النبوة وبصيرة النبوة. سيدنا عمر برضو ايه مش مستريح، والحديث اللي معانا هو موضوع سيدنا عمر ان شاء الله. سيدنا عمر بيقول يعني دخل في نفسي شيء، انا ازاي نبقى احنا على الصح ونقبل هذا الكلام ونرفض يعني وما نفرضش اللي ما نفرضش عليهم راينا احنا وهم يفرضوا رايهم علينا. يروح يجري يروح يقابل سيدنا ويقول لسيدنا ابو بكر: يا ابا بكر، ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أيسهم على الباطل؟ بلى يا عمر. فلما نقبل البنية في ديننا يا أبا بكر؟ قال: إلزم غرزك إنه رسول الله. إلزم غرزك إنه رسول الله. احسوقع إلزم غرزك ده إيه؟ الغرز اللي هو اللي الحلقة اللي بقى اللي ركب الحصان ولا حاجة بيحط رجل في إيه؟ في الحلقة عشان يثبت نفسه. فلما يكون الحصان بيجري ولا حاجة يجي لو ما حطش رجل يعمل إيه؟ تتقالب يروح في الليل. دوامة. إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. كلمة اللي قالها النبي قالها مين؟ وده يدلك على إن يعني درجة الصديقية لا نقاش فيها في درجة الإيمان والاقتناع والثبات أمام هذا الأمر. طالما النبي وافى يدعى أبو بكر إيه؟ خلاص ما فيهاش نقاش. سيدنا عمر بعد كده يقول: لازلت أعمل أعمالا من أجل هذا. من اعتراضي على النبي معارضته في الجماعة، هي معارضة مهذبة ما خدش غير عبارة واحدة، لكن في نفسي قالت: أنا بعد كده بدي أعمل أعمال صالحة عشان ربنا يغفر لي اعتراضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ثبتت الأيام فيما بعد إن اللي عمله النبي مش أحسن منه عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهت المفاوضات ويرجع سهيل إلى أهله بالبنود اللي هو كسبان عن نفس سهيل، كسب الموضوع وكسب الموقف دبلوماسي ناجح، ممكن بعد يعمله وزير خارجية بعد ما كان سفير، وبعدين مش بعد يعمله رئيس مكة، وهو أساسا كان من الطائف كمان. ماشي. طيب، نصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بناء على بنود هذه المعاهدة، النبي مش هيخش مكة، يبقى يعمل ايه؟ يتحلل من العمرة ويرجع مدينة. يتحلل من العمرة ويرجع المدينة، يعني يتحلل يذبح الهدي اللي عنده اللي معاه وكل واحد يحلق ونرجع. وانا قلت لي من اصعب الامور انك تبقى رايح تعمل نسك عمره ولا حج وعند المطار يقول لك اسمك فيه غلطه، عمال يقدم قرعة على 3-4 سنين وبعدين راح قبل وبعدين راح خلاص تركب الطياره. انت اسمك ايه ولا اسمك ولا زوجتك اسمها ايه؟ لا طب الاسم مختلف. لا معلش ما نقدرش نركبك الطياره، هو لابس الاحرام خلاص. يبقى احساسي ايه؟ عشان تقدر مشاعر الصحابه رضي الله عنهم، واحد خلاص هيركب الطياره عشان يعمل عمره مستحيل ولا حج سنين، وهم اللي يقدم على الحج مره وثنين وثلاثه اربعه وصدق ما لقاه فرصه وقال له اسمك في غلط والطياره هتمشي، يرجع بالبيت مبسوط ولا زعلان؟ يجي له اكتئاب وانهيار وتبدا حاله كرب ويمكن يكتئب سنتين على ما يجي الموسم الثاني. انقدم وفرقت وطلع الحج تو اللي ينسى الموقف، يفضل حزين الناس تعزيه: معلش شد حيلك كل السنه الجايه ان شاء الله تفرج عليك. تخيل الصحابة برضك هم لما النبي يقول لهم ايه تحللوا ما ردوش، انحروا الهدم محدش عايز يرد، وما حصلش النبي يقول كلمة حد يقول محدش يرد عليه. مفترض في الطبيعي ده رسول ونبي، ما هوش بس يعني اعملوا كذا يقولوا حاضر، لكن ما عملوش، محدش عايز يذبح. تحللوا مش عايز يتحلل، حد يحلق ولا قاعدين مبلمين كده يلهم صدمة نرجع ازاي نتحلل ما نعملش عمره زي اللي في المطار وقالوا له قاعد تربى في الارض ويقوموا يفوقوه بالايه؟ بالعافية. تحتار النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو هم استمروا على هذا الحال وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينزل عليهم سخط من السماء. ازاي النبي يقول لهم اعملوا عمل وما يعملوش؟ وكانوا 1400 واحد. طيب، فدخل خيمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان عليه الغضب، أم سلمة معاه، وكان النبي إذا سافر يعمل جرعة عشان يأخذ من النساء في السفر من نوع العدل من نوع إرضاء الزوجات. أم سلمة معاه في هذا السفر، فقلت لي الموضوع يا رسول الله؟ قال لها هلك أصحابي هلك أصحابي هلك المسلمون يا أم سلمة هلك المسلمون يا أم كعب يا أم سلمة. إيه الحكاية؟ قالت مش عايزين نسمع الكلام. أمرتهم أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت هون عليك يا رسول الله، أخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واحلق فسيفعلون كما تفعل. شوف المشورة الجميلة والرأي الموفق عشان التاريخ يسجلها لها، إنها رأي رغم أنها رامان امرأة لكن قالت رأي جميل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ مديته على السكين ونحر الهدي. معنى أن ينحر الهدي ما يكلمش حد معناه يبقى الموضوع خلاص الدنيا هتخرب، يبقى النبي زعلان، يبقى النبي أخذ قرار وانتهى وإحنا اللي قاعدين نتخلف وما نسمعش كلام النبي. فقاموا كل ينحر هديه وكل يحلق لأخيه حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الفزع. جاري كل واحد عايز يلحق قبل ما قبل ما النبي يقول أنا غضبت ولا ربنا يغضب عليهم، إلا عايز يحلق يقول يحلق لأخوه اللي عور الثاني وشغلانة يعني مضطربين وتوتر بسرعة، واللي عايز قبل ما يتأخر واحد في الآخر يقول أنت أتأخرت يبقى مرفوض من الجماعة الإسلامية يبقى ما ينفعش. وانتهت المشكلة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طريقه نزلت سورة الفتح. لما تنزل سورة الفتح الحديث اللي يقول اللي معانا كده البخاري 4626 عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا مشي مع بعض، فسأله عمر عن شيء يا رسول الله يسأل سؤال فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. الحكاية ان عمر ما يعني حصل ما مرتش به تجربة يكلم النبي والنبي ما ردش عليه، طب النبي زعلان وإيه الموضوع مش عايز يرد عليه ليه؟ تساؤل دار في ذهن سيدنا عمر. فقال عمر ثكلتك أمك، بيكلم نفسه، ثكلتك أمك يا عمر نذرت رسول الله. ثلاث مرات تسأل النبي ومش عايز يجاوبك كأنك يعني إيه تشدت عليه في الكلام، أحرجتك أنك يعني أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واثنين وثلاثة. كان المفروض أول مرة ما ردش انتظر، يعني ثاني مرة انتظر، ثلاث مرات النبي ما ردش يبقى أنا تعديت الحدود، فيعني زعل من نفسه سيدنا عمر رضي الله عنه. ثلاث مرات يعني يعني يحرج النبي ثلاث مرات كأنه يضيق عليه بيعمل حاجة النبي مش متهيئ إنه يرد عليه، خلاص اديله فرصة سيبه ما تسألش ما تلحش عليه في السؤال. فاعتقد إن الحياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مضايقة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر تحركت بعيري مشى قدام النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما يعني يعمل مضايقة للنبي عليه الصلاة والسلام فمشى قدام حتى كنت أمام الناس، مشى قدام خالص مش عارف يعني حس بقلق واضطراب في نفسه. وخشيت أن ينزل في قرآن أي ينزل في قرآن، يعني شوف الحساسية في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كلمت النبي ما ردش علي، سألت سؤال ثاني يبقى أنا زودت العملية، سألت سؤال ثالث يبقى أنا زودتها، يمكن ينزل القرآن يقول يا عمر غلطان ما كانش يعمل كده مع النبي. خاف ينزل عتاب أن ينزل فيه أو ينزل فيه قرآن، خشيت أن ينزل فيه قرآن نشبت أن سمعت صارخة. كلمة نشبت، نشب أن يعني لن يلبث وقتا طويلا فإذا بواحد ينادي يا عمر سمعت صارخا يصرخ بي يعني يا عمر، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن يا عمر أن يعني اذهب إلى رسول الله يدعو رسول الله يدعوك إليه. قال لك يبقى بحث تبقى نزل فيها قرآن وهيعاتبنا عشان زعلت النبي وسألت ثلاث مرات. بقول لك على مدى الحساسية والإيمان. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. النبي كان مشغول بما نزل عليه من الوحي، فلم يرد على سيدنا عمر، واحتراما بعت له يقول لي انا نزلت هذه السوره عشان ما يزعلش عمر بض ان النبي ما ردش عليه. شوف الشفافيه والجمال والصفاء والتعامل بين رسول الله واصحابه. نزلت علي سوره احب الي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا سوره. فقال يا رسول الله، في روايه ثانيه غير البخاري، افتح هو يا رسول الله؟ لان كانوا جايين من الحديبيه. طب جايين من الحديبيه ايه الفتح؟ ده احنا عاملين عهود ومعاهده تنازلنا فيها على حاجات كثيره وزعلنا على حاجات. وسيدنا انس في روايه ثانيه انا نقلتها له بيقول انس لما رجعنا من الحديبيه وقد حيل بيننا وبين نسكنا بين العمره، فنحن بين الحزن والكآبه، فنحن بين الحزن والكآبه نزلت انا فتحنا لك فتحا مبينا. نحن زعلانين ومكتئبين ونزلت فتح. فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح عليه الصلاه والسلام. هذا الفتح كان من اول بند قلناه انه يقعد 10 سنين ما يحصلش حرب، فادت فرصه للنبي يبعث ناس في القبائل يقرأوا القرآن ويعلموا الناس الإسلام. كان في الأول لما يبعث ناس قبل أي واحد من قريش يضربه يهدده ياخذ من الجمل اللي معاه ياخذ منه الشتعي اللي معاه، لكن لما عملوا معاهدة تحرك المسلمون بحركة إيه؟ حرة، ولم يعترض أحد عليهم، فانتشر الإسلام. بدأت القبائل تتحالف وتقترب من رسول الله اللي يخش من يعني يتحالف مع النبي أو يدخل في دين الله، ما حدش قادر يتكلم. هم اشترطوا اللي يجي من قريش هو اللي يرجع، انما اللي يجي من قبيله غطفان ولا من هوازن ولا من ال بكر ولا من قبيله فلانيه، الناس جت ودخل الناس في دين الله افواجا. بعد سنتين من الفتح كان العدد بيجي ما شاء الله عشرات للمئات من الناس دخلوا في دين الله، ويعني رفعت بهم رايه الاسلام وقرت بهم عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع ان اللي يجي من المسلم من العام من قريش يدخل الاسلام، فعلا جاء واحد وهو قاعد بيتعاهد سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاه والسلام، جاء واحد يرسخ في اغلاله مقيد والكفار مقيدين وعايز يخش في الاسلام، قال لي خلاص خلصنا البني، البنود انتهت ومضينا على العاهده، ارجع. النبي يقول له ارجع. الصحابه زعلانين، انت رجع ازاي؟ قال يجعل الله له مخرجا. المهم ابو بصير هذا لما شاف النبي قال له ارجع، ما احنا عملنا معاهده ومعلش، وكان من ضمن ابن سهيل بن عمرو، قال له لا ما يجيش عندك، انا خلاص خلصنا الاتفاقيه ما يدخلش، يرجع يرجع. ابو بصير رجع راح ناحيه ساحل البحر الاحمر وقعد، ما رجعش يرجع مكه طبعا، فقال ان ساحل البحر الاحمر والناس عرفت فيه، اصبح كل واحد من قريش عاوز يدرك النبي عارف النبي هيرجع يروح لفين، يقعد جنب ابو بصير. اجتمعت مجموعه عند ابو بصير هم اللي قطعوا الطريق على الكفار، اللي عاوز يعدي من الكفار طبعا دول مش تبع النبي، النبي مش موصيهم ولا النبي ما اديهمش تعليمات، فاخر تعليماتهم نفسهم كده اللي يجي من الكفار ممنوع، اللي عاوز تخش الاسلام تخش تخش ارجع ما تعديش، ممنوع الاوريه يعني. فلا لحد ما هم استغاثوا الكفار وقال يا محمد الجماعه دول خذ معنا. سبحان الله العظيم بحمده جعل الله لهم ايه؟ مخرجا وفرجا. فكانت فتحا مبينا ونصرا عزيزا، والحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك يا ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أرسلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا